صباحك يقبلي مع فاطمة الجعيدي على نفسوا اف ام. مصير معاكم مشوارنا في صباحك يقبلي 59 دقيقة في أستوديو نفسوا اف ام. لقاءنا كالعادة متنوع ومعبى بالحاجات الجديدة والمهمة لليوم. مصير معاكم مشوارنا حاضرة معنا الأكاديمية خليني نقول، لكن قبلها كانت شريكتي في نور عشية لميس بن فرج. صباح الورد. صباح النور، وصباح النور لكل مستمعين نفسوا اف ام على 109 ولا على الباج فيسبوك. زيدا عطيك الصحة، عيدك مبروك. شنحوالك؟ عايشك عيدك ما شاء الله. العائلة لاباس الحمد لله. انت شنحوالك؟ لاباس الحمد لله. كل صدق قولي لي شعملتي نهار العيد؟ بون نهار العيد صلتي الدوار؟ اي تيتم شوي شوي معني مش حق كيفيش شوي شوي عاونتم معني بارك الله فيك. الحقيقة ان الناس كانت شايلة همي على الاخر نهار العيد، برشا تعليقات بريغسي دوار ما عندهاش دوار ما عندهاش دوار، حيرين مني فوق اللازم. الحقيقة مني لو وصلتش دوار الحقيقة وصلت المعون من بعد فالحمد لله باني نخدم. اللي قتلت الدواره وش عملت اخر؟ يعني بلي عملت التراب زيد اللي مشات حالي معني فرمان. ليه هاي امبوسيبل صار عملتها انت المهم هذه قلت هني ولقيتي من نجيب تراب وتحطيه؟ لا لا هم جايبين احنا ديما نجيبو جوست اني فرشت معناه حطيتك معناه انت ولي راي عمليه حتى تراب فوق البلاصه باش تحطو فيها صعيبه جدا ونجمتي تعمليها و... ليه دي مش صعيبه؟ برافو بصراحه. يعيشك كل كلام السخره راه شو تقولي؟ قالت لي حطيت التراب شاد حواليه مش نعمل صراحة يعني فخورين بيك على الاخر يعني كلنا انجاز ذكره انجاز كبير ما عمل حتى حد ونصور حتى حد ما عملها كيف كيجيبوا تراب راه خاطر كلهم يذبحوا ممكن في الاتربه فانت الوحيده اللي عملتها فيك بلي الكل نايها فرموني الوحيد يعطيك الصحه برافو. باهي باش نبدا لموسى بون باش نبدا نحكوا الاول علاش لازمك تكون مثقف ووعي خاطر في اطار فقرتنا اللي تخص معلومات جديده وغريبه كل مره نعطوكم فيها معلومه لميس تكون حاضره معايا كل اربعاء وسبت ان شاء الله ان شاء الله من العشره للعشره واربعه اي بون خلينا نبدا الحكايه منيني معناها ميتة وعندي مشكل في صحينا في التلعثم حين كلامي ياسر موجز اي مش بدل الكاست مي انت راحتك اي مثلا اني عندي زاده مشكل في قلنا في الحديث في انه ديما كلامي موجز ياسر تحت نحكي ونقول في الاخر كهو ما عادش عندي منزيد اني لقيت هذاك كل بسبب نتاعه هو اني ما عادش نقرا كتب ما عادش مطلع على برشا امور فاني ادعو الناس الصراحه انهم يقروا ميم حتى قرايه معناها جست انها يقرا ارتيكل يسمع بودكاست طالع انت البودكاست يسمع الراديو زيد يسمع يتفرج على ناشونال جيوغرافيك لكن ما تقعدش نسيني كاكا معناها على هي مش كيماني عملت اني جست كنت نقرا بعد فجاه بطلت من القرايه فلقيت روحي دخلت في على شفاجور في نهارك كما نقول اني معناتها قلت لي رجعت لقيت روحي لي لازمني نرجع نقرا الكتب وكل مشيت استنصحت العباد اللي ما سايبوش القرايه فيقولوا لي لميس ما تسيبيش القرايه معناتها هم يشوفوا فيها حاجه مقدسه ياسر واصله بالضبط اني نعرف برامو هو الاول في مجال الاداب الباك سني ايمن ولا امين نتذكرش بالضبط لكن اني سالته قلت له ايمن ولا سي باسكو امين زاد اسمع قلت له انت شنو يعني لك الكتاب؟ قال لي الكتاب يعني لي كل شيء. هو تغير تماما معناها كان انسان يجيب معدات خايبه ياسر في الـ في الـ في اللغات وكل بمجرد انه قري الكتاب ولا جيب 18 تو يطمحني يدخل في بالي ولا في امور تاع استاذيه حاجه كيما هيك اني زيد عشت نفس الحكايه معناها قريت كتاب قبل دوفوار وني في الفرنسي ما كنتش بيه كنت نجيب حتى 12 و11 معناها مجرد اني قريت كتاب مشيت نعدي في دوفوار جبت 18 ولا 19 نتذكر بالضبط للدرجه ياثر القراءه وتاثر زياده المعرفيه اكيد مع تمام هو الكتاب في اختصاصك وقتها ولا مش في اختصاصك؟ لا الكتاب كاك مجرد اني كنت قاعده فد اني نفد من التحضير معناتها خاصه في الدوزيام اني وليت نكره حاجه اسمها تحضير كي جيت نحضر نلقى روحي مش طايقة روحي أصلا فقلت خلنا نقرأ الكتابة ضايا ونمشي معنا نعدي نورمال مش مهم مش مهتمة أصلا يعني أنا انبهرت بعد إني نجي في معدات به مجرد نقرأ كتاب وليت نقرأ كتاب ونقرأ أرتيكل نسمع بودكاست نسمع راديو ومن هذا ذاك وإني متميزة معي في اللغات الحمد لله بدون ما نحضر معناه نحكوا فيه وتحكي لكم فيه لميس راهو عن تجربة شخصية لها زادة شنو تأثير الدراية وتحصيل المعرفي المعلومات الخارج عن سياق التكوين بتاعك خاطر تكويننا صحيح مثلا في الفرنسية نقرأ محاور معينة ولكن نجم تاع بودكاست بالفرنسي ينبهني لاخطاء في الاورتوغراف، ينبهني اخطاء في النطق برونونسياسيون نتاع بعض الكلمات مثلا. بودكاست بالانجليزي ينبهني لمفهوم، خاصه يولي مترجم ينبهني لمفهوم بعض الكلمات والا لاخطاء اخرى زاده. بالضبط، وحتى الافلام راه وكل، لكن للاسف مشكون يسيء معناها استعمالهم كل. ومش كان قراءة الكتب زادة، حتى المعلومات كي تسمعها راي تزيدك كنزك المخك، يقول لك عندك بير بترول أصلا في مخك، مع مجرد أنك تزيد معلومة جديدة معلومة عندها تكون كيك طايرة، معلومة طايرة تسمعها تقرأ في بوست مثلا على الفيسبوك ولا أي حاجة، تلقى روحك فجأة تنزيدوك معتها حاجة المخك، وتعرف تولي تتكلم مع العباد كي يولي يتكلموا في حاجة ما تسكتش أنت، ديما عندك عبارة تقولها أني نعرف شكون، فرمهم هو سمع عبارة وشدها ما سيبهش معناه، قاعد كل ما نحكو حني ديما يدخلها وكأنه يقول شوفوني أني شنو وقت، شوفوني شو عملت. فتخيل أنت لو كان عندك عباراتك وبرش حاجات نجدوك تتكلم، صدقني حتى الإنسان تقال من الثقف والوعي كي تحكي معي تحبه أصلا معناه، تقعد تحكي معه وتواصل معه. بالضبط، ولازمك تفرق ما بين الإنسان الواعي اللي مثقف واللي يدعي ذلك. ديما الواعي يحب يصلح بين البلاد بعد ويحب ديما يزيد، ويقول لك أني راهو العلم بالنسبة لي أوسع من أن يحاط به، فأني كل مرة نزيد. بينما الإنسان اللي يدعي كل ما يسمع معلومة سيبوني كملت عرفت المعلومة هذية، طيب نمشي نخرج، يبدأ متكبر. بالضبط، يبدأ متكبر وما يصل حتى بلغة. وللعلم وإن التحصيل ولا اللي نحكو عليه من الثقافة راه ما عنديش عمر معين، كما أنت في العمر ذي، كما واحد عمره 40 45. بالضبط، متقاعد نجم يقرأ، نجم يفيد حفيدة، يفيد صغارة مرة أخرى. مرة في الدار إذا ما تعرفش تقرأ لي تسمع حاجات أو التلفون لهوت في ذكية تلافز أني نتابع برشا الجزيرة، كنت وقت عندي وقت التلفزة ومعش عندي وقت التلفزة، لكن انتبه فك الفترة اللي نختاره نروحوا بها على أنفسنا من عمل إلى عمل آخر، نسمع في حاجة تزيدنا معرفة، حتى معرفة شخصية كيفاش نستعملوا حاجة، كيفاش نحكوا في أي حاجة من الحاجات. نجم مثلا علاش يحب يسمعنا برش من الزاوية، احنا قدمنا معلومة وفما اللي محتاجين يسمعها فقط، مش ما نجموش يقراها، فالمعلومة تبقى راسخة في ذهنها وبطريقة أو أخرى تكتسب نوع معرفة معينة عشان تكون وصلنا لها. أيه والله صحيح. وحاجة أخرى معناتها نحب نقول لكم، راه موجود في قبلي معناتها، يقول لك عمره 40 شنو شكون هذا يقرا في قبلي بالحكاية معناتها كتب وكل اللي موجود. واني شفت معناتها مشيت في مسابقات نتاع القراءة ولقيت معناتها عباد صدمت معناني، بابا جايب عائلته كل جايين يعملوا في التقييم وكل. قلت اني واو، هو عندنا معناتها في قبلك وكل، ولقيت والله عبيد ويقروا كل واحد في مجال، هذا يقرا، اللي يقرا في التاريخ، اللي يقرا في السياسه، اللي يقرا في كل، ويعطيهم الصح. بالضبط. به اني يوم انتقلت طول معناتها للمعلومه تاع الكرش المحوريه اللي ساهمت في صناعه التاريخ. الكرش المحوريه هكا بالضبط. يس معناتها كرشك وبرك كيفاش ساهمت هي في التاريخ، معناها كيفاش تطور احنا عبر التاريخ، وساهمت الكرش او الماكله الوحده. بيقول لك راه على فكره بسبب الماكله ممكن ما كانش تبنت حضارات وظهرت اديان جديده، وفما عبيد معناتها ولت غنيه بسبب الماكله، فمع ارقام اخرى جت واختراعات زاده ظهرت بسبب الماكله. قال لك قبل هي الزراعات وقتاش بداوا يزرعوا فيها عن عمد، معناها في قرون أخيرة، مش قرون اللي بنقوله كسنوات قليلة. قبل كانوا فهموا واحدين اسمهم الهانتر جيدرز، يلي هما ذم مجرد أنهم يمشوا يصطادوا وهيكلوا كاكا، معناها مجرد أنهم يخرجوا يصطادوا يرجعوا في الليل، ما كانش عندهم حتى هدف. إلى أن بعد تطور إلى معناتها ولت بنوا عملوا الزراعة، تبنوا الزراعة وولت حاجة مهمة في حياتنا معناها. وقالك هو في كتاب ذا، إني قريت الكتاب اسمه The Edible History of Humanity لتوم ستونديج، ونحبكم تقروا أكيد خاطر أني ما وصلتش قريته، في برشا سورسز، هو معناتها برشا مصادر لازم الإنسان يمشي عاود يقرأ مهم ويزيد يتأكد معناها من مساحة المعلومات أكثر وأكثر. قالك بدون الماكلة ما كانش باش يكون ثم رئيس من أصله. خاطر هي الحكايه بدات كيفاش، وقت اللي بداو يزرعوا في معناها الحبوب اكثر حاجه، خاطر في برشا اول حاجه كالوريز. او الزراعه بدات هي الحبوب، وهو الزراعه انت قلتي وانا الانسان اول الانسان قبل كان حاجه فطريه فيه ولازم ياكل، تولد بالفطري اللي لازم ياكل ويشرب ويرقد كيما البيبيته، وهذاك انسان البدائي قبل. فش يعمل باش يصطاد حيوانات اخرى، وش باش يعملها؟ بيشعل النار بالحجارة أو بالخشب معين، وبعد جات طلعت الحكاية، وبعد تالي بدأت في تطور، هو كي يلقى الوجبة يصطادها كيفاش باش ناكلها هكا بشوي بشوية، نطيبها ونغسلها أو نشيحها، وكيفاش ندسها يعملت الريحة ولا وحة. هذاك علاش قلنا رسمت في الحضارات، خاطر لولا الحاجة إلى الأكل راهو ما جاتش التفكير الى كيفاش نطيبوا ماكلتنا وكيفاش نخزنوهم الى ذلك. حتى لو وصلنا للزراعه ما يزين ماكله اللحوم هي نزرع. تفضل. بالضبط. دونك وقت اللي هما سيبون ولوا زرعوا كل القول اللي هو فما فائض في الغذاء. الفائض هذا لازم يحطوه على جنب ولكن تعرض للسرقه. دونك هما جابوا لازم فما شكون باش يحرسه. زاد لازم يخزنوه. لازم زادة بيحطوا لها خزائن مخصصة به. وقتها طورت السلطة. لازم هذه السلطة باش تصير هذا كل لازمنا سلطة. فهو قال لك طورت السلطة معناها بشوي بشوي إلى أن وصلت للحالة اللي إحنا عليها تو خاصة في تونس حالة الترقب هذه بعد واضح المراحل تقريبا. إنه يقول لك حط واحد يقول أنت راو سرقونا القمح نارو أنت باش تعس على القمح راو وكيفاش القمح هذا باش بعد ما خزنا باش نوزعوه. لازم فهم شكون مسؤول عن التوزيع. بالضبط. فمن مسؤول على الحراسة المسؤول عن التوزيع لمسؤول عن المجموعة شكون ياخذ شوية حسب أفراد العائلة شكون ياخذ برشا. تطور مفهوم هذا حتى أصبح فما رئيس. فما رئيس وصل معناتها غادي إنه هو وصلت فما رئيس. وقالكم يعني هو وصلت في مرحلة ما إنه العبيد من كثر أنه الماكلة كانت مهمة جدا وثمينة يكتبوها في الوصايا. يعني صار تقول لها دو فمش كهرباء بلا ما نقولوا احنا الدار وكهرباء معك حكه مثلا حكه الدرجه اللي في الاكحل مثلا موجود على جنب اللي موجوده للدرجه هذه كانت معناتها وصلت. بالضبط. كما قلت لك هو كان في سورسز من ايديبل هيستوري اوف هيومانيتي نعاود نقول المصدر باش العبيد تتاكد من المعلومه زاده. قلت لك كما ما تصوري انت واحد يكتب في الوصيه نتاعها بربي الفلفل الاكحل ولا حكه الفلفل الاكحل معناتها كانت مهمه جدا. زاده وما حاجه اخرى اللي هي عمك ألاريك هذايا هو كان ملك الفيزيغوتس. قال لك مشي حاصر روما. بعد ما حاصر روما قال لهم اعطوني 2000 كيلو ذهب 30 ألف فضة و 1300 كيلو فلفل أكحل. فلفل أكحل. بالضبط. ما تتصوري أنت جاي هو بالجيش جيش العظمة ذيك الكل وجايين روما بكلها من ربي الفلفل أكحل. الدرجة هذه كان مهم جدا. شوف انت ما عندك فيش غير في التاريخ. شوف انت بوني ما قريتش شنو صار من بعد سيما الدوله ومن دريج عنده برشا فوائد. هو ينكه ينكه الميك لو يحفظها بون هو ينكه الميك لما قبل ما تكين هما يعتبروه حتى فلوس ما كانت كي نقولوا احنا تبادل مثلا مش نبادل لك هذه يعطيني. اول حاجه تم وقايده بها يعني نذكرها مليح المعلومه هذه خاطر قريتها في احد المقالات هو الملح. كان قبل فما شكاية في الزواج مثلا تو احنا ما نطلبوا مهر وجدودنا يطلبوا ابل يطلبوا ظلم قبل شكاية الملح المهر من امتع المرأة فعلا. بوخ الناس اللي مش عارف اسكندية معناتها يقول لك علاقة الملح بيناتنا ولا شنو عندها. ليه ليه الملح خطر. الملح كان مفقود مش الناس كل كي عندها ملح. وكان كانت التجارة تعتمد على وكانوا من أغنى أثرياء التجار العرب خطر كان عندنا شطوط كما توش التجريد كان فهم شطوط نخرج من الملح. صحيح ما هوش بالطريقة المتطورة عنا ولكن كانوا يتاجروا يهزوا الملح ويجيبوا الملعذب مثلا يهز الملح ويجيبوا الأناناس يهز الملح ويجيبوا القمح يهز الملح ويجيبوا حاجة أخرى. فالملح كان عملة صعبة خاطرة يعاون في التخزين بتاع الماكلة نحط الملح ونشيحها وكذلك في النكهة بتاع الماكلة وفي بعض الأحيان يصطادوا بيها ويستعملوا في طرق معينة بتاع الصيد. فكان الملح في المهر كان الملح غالي شكون وشكون عنده ملح ينجم اللي يسمع فينا تو من اللي ياخذ المعلومة من اللي يعرفوا المعلومة بالقدية أو عاصرها أو سمع أو قروا عليها كما قريت عليها نجموا يخلونا تعليق أو يشاركونا على 75-493-859 على كان مبادلة تجارية كبيرة تصير عن طريق الملح وتصدير وتوريد. وقتها كان فما حد شيء من سفن التو كانت مركب صغير مصنوع من الخشب يهز عليه الملح لآخر الدنيا ويستنى 3-4 شهور ولا 5 باش ترجع باش يرجع لهم مقابلة شنو نجم يكون قمح نجم يكون يتقاتلوا عليه. هو فما الحقيقة المعلومة هذه اللي خلاها زيت ترسخ وأن كنا نتفرج في مسلسل تركية فما المهم وفما المش مهم. فما المسلسلات التركية المهمة اللي فيها جانب صحيح عن الحضارة كما أرطغرل الناس تتفرج فيه في في في جزء من أجزاء حلقة من الحلقات وأني قصيتها الحقيقة كي بعثوها لي. سألتني كرا واحد سألوني في الدار قالوا لي يا أخي قبل كان خاطر هما وقتها خاموا بشي حصروا فسرقوا لي الملح متاعها. هل سألتني هل كان الملح مهم لدرجة وأن تقوم حرب وقيامة لدرجة في جرة سرقة الملح فعلا. فما أحيانا معلومة صحيحة كان الملح مهم لدرجة هذه وتوها نسمعنا بفلفل الأكحل بالضبط. هو يا اخي بسبب معناها التجارات هذه هو تحلت الطرق لبرا. انت قلت مثلا كانوا تجرب الملح أيه. فهم كيفاش وصل مثلا كيفاش انتشر الاسلام كيفاش انتشرت الديانات الاخرى كيفاش الثقافات تبادلت كيفاش مش عارف مثلا نجيبوا حاجات اخرى. هو جاني في واحد بالارتيكل اللي قريته يقول لك تصوري انت مع طارق كان ممشوش طاش نعملوا من الرحله ما كانش البطاطا باش تكتشف طوري انت معناها قالك تخيلوا تونس مثلا بلاك المثل نتاع موجوده البطاطا ولا تخيلوا انتم فرنسا مثلا من غير الفخيت نتاعها. فبسبب الموضوع هذا نتاع التجارات وكل وهذاك علاش صارت الرحلات معناها العديده يلي معناتها كانت الاهداف نتاعهم يلوجوا على معناتها التوابل الموجوده في الهند وكل. خاطر قبل في واحده من الوثائق اللي اسمها الكسندريا تعرف قالك وصل الضرائب نتاع التوابل 25% 25% بالضبط. معناتها كانت حاجه عظيمه جدا قبل التوابل نحكوا نقزوا بها في الاكحل الملح تابلو الكرويه بالضبط. احنا تو شكون يولي عند الكاري الهندي وكل مرة الهند معروفة من قبل في اختراعها اكتشافها للتوابل اتطورت بعد تالي وطريقة فلفلهم عند طريقة خاصة وتوابلهم غريبة شوي لكن منكهة على الاخر. فهذه تأكيد المعلومة امتلك أصبح التوابل غالية مرفت حبيت نشري حكا كاري تقريبا أكثر من 50,000 فقلت شيني طبعا خلط ها بدأت اللهم قالك التاريخ يعيد نفسه لما أعتقد نفسه يعيد نفسه بالضبط. بالضبط إذا تلوجي على خاطر معروف الكاري الهندي في توفيح الدجاج مثلا أنت في بعض المأكولات ترى مهم برشا ومهم صحيا وعندهم الكركم الأصلي مش معناها اللي عندنا مش أصلي ولكن فما كركم طبيعي على الأخر اللي هما والزعفران خاطر معروف الهند مثلتها الزفرة وذاك جاي من الزعفران عندهم زراعات كبيرة من الزعفران اللي حتى تساهم في التصدير والتوريد. هذه هي التوابل اللي نحكوا عليها احنا تو بالضبط. ولو كل ما معناها الحاجة قلت ولت نادرة كل ما تكثر معناتها فلوسها بالضبط وخاصة يزيد الطلب نتاعها بالضبط. فالهند الحقيقة من قديم زمن عندهم في التوابل وزاد الدعم هذا تو بالضبط. دونك هما كملوا مشاو معناتها لوجوا على الطرق هذيك كل باش يوصلوا انهم يكتشفوا معنا مثلا يثبتوا كروية الارض يكتشف مثلا كولومبس يكتشف الامريكيين كولومبس من اكبر رحالة في العالم بالضبط. فاسكو دي جاما زادا ماجلان وكلهم فعندهم كان اهداف نتاعهم يمشوا همهم كل هو الكرش همهم كان معناها فك الاكتشافات اللي نحكوا عليها كل راهو ما كانوش يلوجوا باش يعرفوا هل الكره الارضيه مدوره ولا هل فما مياه فما بحر ولا راهم كانوا يلوجوا حاجات ياكلوها لوجوا على حاجات ياكلوها لكن عن طريق الماكله وصلوا الى امور اخرى معناها هم حطوا الهدف هذاك. نرجع لكولومبس هذا اللي هو مشي شاف الامريكيتين عام 92 492 قالك وقت اللي هو مشي غادي معناها مش في بالي هو اصلا في اندونيسيا معناها ولكن من بعد كشف لي هو في امريكيتين وكل وقالك وقت اللي معناتها هما تواصلوا مع الامريكيتين معناتها ولوا عندهم علاقات وكل فما تنقلت حاجات اخرى كما تنقلت الامراض واللي هي مش معناتها قريت من الكتاب اللي هي اسمها السيفليز على ما اعتقد انتقلت حاجه اخرى وبتبنت مؤسسه خايبه اللي هي مؤسسه العبوديه او ارض العبوديه الرخوه على خاطر قالك وقت اللي جاوا يخمموا القول اللي هو السكر من افضل البلايص معناتها وين نجموا ينتجوه في امريكا اي ولكن كي يخمموا منيش يجيبوا اليد العامله قاعدوا يخمموا كل قالوا اما دونك لازم نمشوا لافريقيا ونجيبوا العبيد لامريكا باش يخدموا فتشوفي انت معناها من وقتها بالضبط معناتها هو مجرد الكرش ساهم في انه هو اصلا تتخلق حاجه اسمها العبوديه خاطر هما عندهم اليد العامله وحنا عندنا الانتاج وحنا شفنا ان حتى في الافلام المهم تاع العبوديه اما نلقاهم عمال اما في معامل قطن او في معامل سكر بالضبط. سكر القصبي كان قبل سكر القصبي اللي تو اصبح نادر جدا وغالي برشا وحاجه معنى اخرى معناتها تعدى عملنا دوفار احنا نذكر فيه تكست نتاعه كان يحكي على راجل كيفاش ايده ورجله مقصوصين بسبب انه هو ينتج فك السكر فقعد ويحكي كيفاش معناها شنو المراحل اللي يمر بها الانسان باش يوصل اصلا السكر ذاك ينتج فهو بسبب الكرش نتاعك دونك فما حاجات صارت خفايا معناتها لازمك تقرا عليهم وتفهمهم شنو طب تزيد تفهمهم اكثر واكثر فما حاجة أخرى زادة قالك ما غير الطرق هذيك ربما تونس ما كانوش باش يحتلوا بون دي حاجة سلبية ولكن في إطار الاحتلال الفرنسي ضد تونس بسبب معناتها الماكلة نتاعهم ومعناتها كان عندهم هدف نتاع ماكلة فمن الهدف هذاك اكتشفوا طرقات الطرقات هذيك خلتهم يفهموا كيفاش باش يحاصروا تونس كيفاش باش يستغلوا معناها الفازة هذيا ويوصلوا معناها باش يعملوا في تونس الكل لكن الحمد لله احنا استقلينا في الاخر يعني الحمد لله. ولكن في الوقت ذاك نذكر في كل ما نقروه نرجع للقراءه ديما وللاستماع والمطالعه وللمعرفه. نحكوا في الاستعمار كيفاش كانت النساء يحاولوا ان هم في محاصيل مخصصنا على خاطر يعطيهم ارض كان المستعمر ويقول لهم هذيك ارض جدودكم لازمكم تستغلوا فيها، هو قصده اللي هم يزرعوها ويحرثوها بعد يهزوا القمح والشعير نتاعها. نرجعوا الحكاية الكرش مرة أخرى بالضبط، ترجع نفس الحكاية. هو معنى أني صراحة قريت الكتاب أصلا انبهرت، قلت حاجات هذوما الناس نحن كل يوم شوقتيني باش نقرأ. وين لقيتي الكتاب؟ دو موجود هو راهو على الإي بوك معناه موجود في الانترنت، ما عنديش فلوس راح نشري الكتاب عليه. فاسمه The Inedible History of Humanity التون ستاندج، بوني ما لقيتش نسخة صراحة مترجمة ولكن قريتها باللونجلي وديما وصلت قريتها للآخر بكل معناه. تواني حاجتي فاز أخرش نعملها بالنسبة للأدب، نحكي على أدب الأكل. دوني حكينا منين جت الماكلة وكيفاش تكونت وحكينا اللي وجودنا وحضرتنا وبرشا حاجات تبنت في الأساس على رحلة البحث عن أكل. ذكرتني في ليسكيمو، ليسكيمو هما كيفاش في الأفلام الوثائقية الحقيقة اللي مغرومة بها طريقة الصيد في حد ذاتها، كيفاش نصطادوا وعلاش لازم نحفظوا السمك في في في الثلج. اذا جات من الاسكيمو خلافنا ديارهم عيشتهم كيف الثلج انهم يثلجوا اكتشفوا انهم بحاجتهم للسمك اللي بشكله رايز ما يتثلج وفي انهي درجه وين يتحط وبعد كيفاش يطيب وبعد كيفاش تعيش في مناخ بارد وكيفاش لازمك توصل تصطاد الاسماك والطعم والصناره وبعد تالي الشباك وما الى ذلك. هذا الكل اكتشفوهم بسبب الماكلة. دونك شوفوا وين احنا وين وصلنا تو، نطوروا ونطوروا ونطوروا معنا. فهم برشا حاجات على فكره، برشا معلومات ثاني باش نوصلوا نقول لازمكم تقروا الكتاب تتاكدوا منها. من جست حبيت كأشير للحظه اللي عاشها معناتها طه حسين وقت اللي يقول لك راني اني معناها حادثه واحده حدت ميله الى الاستطلاع وملأت قلبه حياء لم يفارقه الى الان. معناتها وقعد في الحادثه ذيك الى ان ربما حتى توفي وقت اللي جرب انه ياكل الماكله بيديه الزوز. اي معناتها هو جرب ياكل الماكله بيديه الزوز، فلقى امه تبكي واخواته يضحكوا عليه وباباه بشوي يقول عليه مشاكه وكل. فهو يحكي يقول راهو اني معناها هذيك الحادثه ذيك خلتني نفهم حقا حقيقه الحياه وبرشا حاجات معناها. فهو بسبب الماكله ايضا عطينا ورينا الكتاب قتل هذا كتاب الايام لطه حسين بالضبط. وحاجه اخرى حبيت كوشير معناها حتى في ادبنا احنا سبحان الله، فمع عائلات راهو ما تجيبهم كان الطاوله نتاع الماكله تجمع كانت الماكله فهذيك حتى هي تعتبر تاريخ راهو في شهر رمضان. علاش احنا نحبوا رمضان برشا؟ تو ما عادش نتلموا، تو اللي يجي وقت خدمه وقت قرايه اللي يجي ياكل ويخرج. في رمضان تلمنا الطاوله واحد خاطر ناكلوا في وقت واحد بالضبط. تلمك الطاوله هذيك معناتها تخليك ربما تبني ذكريات ايضا تخليك تتكلم مع عائلتك كل شيء معناها. فاعتقد انه تبني حتى تاريخك تبني على الطاوله هذيك معناها. ديجاني كي نسالك شنو تقعد تحكي لي ديما تحكي تقول لي ايش عملتوا قبل فاش كنتوا قاعدين كيفاش، فذاك في حد ذاته تاريخ معناها بالفعل. وهو اكيد راهو حتى اداب الاكل عندها ادابها وكيفاش احنا ناكلوا على رسولنا عليه الصلاه والسلام باليمين ونقول بسم الله قبل ما ناكل ما كانتش قبل عندهم بدخول الاسلام. والاكل زاد ساهم في انتشار الاسلام خاطر من الذكاء والفطنه واستعمال اسم القران الكريم والحديث النبوية وما يوحى إلى رسول الله، وأن فما ناس مستحقة لغذائنا فإحنا ندخلوا بطريقة معينة باش هما يتجذبوا أكثر لحضرتنا وإسلامنا وبعد تالي يكونوا مسلمين. برشا الحقيقة معطيات رائعة، معطيات مهمة نكتشفوها من خلال الأكل. يعطيك الصحة. جستك آخر حاجة لكم راهو تنجموا معناها بصدقكم تاكلوا لما تكتشفوا حاجة معناها إني فما حاجة كجست أنت نقولتهاش. أما إني فما مرة ما تشاركت في مسابقة متاع رسم وكانت الهم تاع في سوق الحم ولا مش عارفه شنو في الكوجينه وشفت الكراس نتاع ما فيها وشي ترسمت معناها وعجبها ضياقه استاذ الرسمه وقت علاقتي بيه تقطعت للاسف معناها ما نذكرش. اما جيت نحب لكم معناتها ما تقعدوش حياتكم كل حاطين صينيه وتاكلوا تاكلوا بعد كي تفرق تلفتوا الحياه تلقاها كملت معناها مش الدرجه هذه، ولكن قد تساهموا بالماكله نتاعكم واكتشافاتكم في تبدل التاريخ. يا اخي احنا في اول دروس الرسم نذكرها مليح خاطر ما وصلتش نصورتها لتو. اول دروس الرسم يحطوا لك صحن معبى فيه بلا ما حفظتهم راني على ما منجمش نصم برتقانه وكعبه بنان وتفاحه في صحن ذاك. هذيك الصوره اللي ما خلتش تجيب معدل في ماده الرسم الصورة دي كصورة ماكلة، ولكنها صورة عندها حكايتها وعندها قصتها وأساس من أساسيات دراسة الرسم مثلا. أكيد تم برشا معناها لوحات زي ده كلها ماكلة فزيت والمماهي عم تتبيع بالمليارات. وفما الحقيقة ذكرتيني بمقال أخ قرأته حول الألوان، من أهم اكتشافات الألوان هو الغلال. الماكلة هي بطنة، نشوف حاجة معلقة نكتشفوها تتاكل ولا متاكلش، ومنين يجي اللون الأخضر، منين يجي اللون الأصفر، وما إلى ذلك، بعلاقة في الطبيعة مع بعضها والفطر بعد تالي، وكيفاش نفرقوا بين الألوان نتاعها. الحقيقة هزتينا حلتي على نبال بيبي كبير، خاطر عفوا فعلا الماكلة هي أساس الحضارات. بالضبط، وزادة هي نفس الحكاية اللي خلت السهرية متاع فاطمة، معناها ديما يحكوا في الماكلة كيفاش طيب ديك كيفاش تعمل ديك، فزادة حتى هي مهمة جدا في المزاورة. مهم خاصة في رمضان شنو نطيبوا كيفاش نطيبوا كيفاش نزينوا، وإحنا ولنا ناكل بعيونا أكثر من ناكلوا، في حين وأن قبل هذا كل بفضل الترحال واكتشفت جدودنا، ولانا نعرفوا للملح راه يعمل طعمه، الفلاكحه راه تجي حاره، راها وكي نزيدوها الكركم كيفاش تولي، التابل والكروي كيفاش تولي، وكيفاش نزرعوهم، كيفاش نروحوهم، كيفاش نخلطوهم، هذا كل باكتشافات. وهمنا حي هذه اكتشفنا العالم، اكتشفنا انه حيوان، وكيفاش نطيبوا لحمه وكيفاش. فوين كنا وين كانوا جدودنا وين اصبحنا حنا، هذا كله بفضل الماكله. يعطيك الصحه، موضوع شيق جرتيني معاك، ومتاكده ان سامعين الكل يتفاعلوا في معاك. يعطيك الصحه لميس، والتقانا السبت الجاي ان شاء الله باذن الله من 10 ل 10 و 4 على نفزو اف ام فريكونس 100.9 ولا على الباج فيسبوك نفزو اف ام. صح، شو نقول لك، كان صح صوت نانسي عجره ومصير معكم مشوارنا في صباح كيقول صح صح صح صح صح صح وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين. دلع دلع دلع كل الحلوين، دلع كل الحلوين، شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي، وما نسهرش الا مع الناس الناس الغاليين، ونعيش اجمل سهرايا بالصحبة الحلوة كفاية، وما نسهرش الا مع الناس الغالي، ونعيش اجمل سهرايا بالصحبه الحلوه كفايه، ونسيب السهره الحلوه دي ونروح على فين. صح صح صح صح وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيكبلي تريك توزر كيلومتر واحد. للاستفسار 75 490 978، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سناك. عرض إشهاري ببليسيتي باش تكون مواكب لآخر الأخبار وآخر البرامج النفزاوة أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزاوة أفهم بالفرنسية. نفزاوة أفام الإذاعة الأكثر قربا. صباحك يقبلي العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة في أسجون إزاء فيما موصل معكم مشوارنا من صباح كيك بلي اللي انطلقنا في معكم ستة متاع الصباح وحتى للحدش إن شاء الله. كما قلت لكم نتحدث اليوم على البيان الاستنكاري حول شبهات تحوم حول توزيع الإشهار الخاصة بفترة الاستفتاء صادر عن الاتحاد التونسي للأعلام الجمعياتي. للتحدث أكثر عن تفصيل هذا البيان الاستنكاري حضر معنا رئيس الاتحاد التونسي للأعلام الجمعياتي سي محمد طيب الشمنجي. صباح الورد سي محمد. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي اذاعه نزلو. ربي فضلك وشكرا ليك وعيدك مبروك. كل عام وانت بخير وعيد سعيد على كل تونسيات والتونسيين. الله يخليك. بتاريخ 12 جويلية 2022 أصدرت بيان استنكاري طبعا يخص هو يحكي على الإقصاء الإذاعة الجمعيتين المرخص لها من الهيكا حرمينا من حقها في الإشهار العمومية. سيدي محمد، هو بالفعل كان الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي لقاء مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان حضر السيد الكاتب العام جلال العلوي رفقة نائب رئيس الهيئة وعضو الهيئة، وتطرقنا إلى المواكبة الإعلامية وتوعية المواطنات والمواطنين والدور اللي تلعب الإذاعات الجمعية هي في هذا الحدث المهم، باعتبار أنه استفتاء على الدستور هو حدث كبير ياسر لازم المواطنات والمواطنين الكل يتوجهوا المكاتب الاقتراع ويعطيوا رأيهم في مشروع الدستور المعروض. وكان الأمر كذلك، لكن من بعد نتفاجئوا أنه تم تقديم قيمة الصفقة متاع الإشهار العمومي المتعلقة بالتوعية والتخصيص إلى شركة خاصة اللي تعذر الاتصال بها، حاولنا نتصلوا بها عديد المرات لكن تليفونهم ما يجاوبش، ما تمش حتى تفاعل من شركتهم. هيئة الانتخابات قال لك احنا عندنا شركة خاصة تواصل معها مباشرة. اليوم معناتها صفقة فهكا معناتها وحدث وطني يقتصر على بعض المؤسسات الإعلامية اللي مثل هذه القرارات تولد تمييز بين المؤسسات الإعلامية في حد ذاتها، لأنه إذا كان في تونس عندنا أكثر من 50 مؤسسة إعلامية ويقتصر الإشهار على 3-4 مؤسسات فهذا معناتها يخلق شكوك، وهذا كتبناه في البيان احنا انه يفتح ابواب الشكوك للفساد والمحاباه وعدم تكافؤ الفرص. دونك احنا طالبنا الهيئه او الشركه الموكول لها الصفقه هذه انهم يعطيونا قديش من مليار فيها التوعيه والتحسيس للاستفتاء اولا، وثانيا نصيب كل مؤسسه قديش حبوا نعرف، واحنا توا اليوم ونحبوا نمكنوا الاذاعات الجمعيتين من حقها في الاشهار العمومي، لانه المؤسسة كل إعلامية كل كيف كل حد يشتغل بطريقته، كل حد عنده مستمعيه في الجهة متاعه، ما فهمش علاش نحرموا المؤسسات الإعلامية الجمعياتية من حقها في الإشهار العمومي، بذلك حرمنا المواطنين والمواطنين من حقهم في المعلومة. بالضبط، على خاطر بعد ذلك سي محمد حين يحكوا على إذاعات جمعيتية على غير إذاعة نزاع فيهم وبرشا إذاعات أخرى، رأي إذاعات تهتم بالشأن المحلي أكثر، معنا رانا باش نغوص وندخلوا في الجار في في في المواطنين، حتى أنا باش نغوصوا أكثر داخل المجتمع أكثر حتى من من من من بقية العالم الآخر، خاطر هو دورنا بالأساس أن يكونوا أكثر قربا للناس. إذا ما يكونش عنا دور في التوعية والتحسيس وحنا نوصلوا لأكثر من بالدار بالحومة، فهذا أعتقد أنه يدخل في إطار مش مفهوم حتى التو في توزيعهم للومضات هذه. يا سي محمد، هو اليوم رو عنا 22 إذاعة جماعية متحصلة على ترخيص من الهيكلة عند إجازات بث واستغلال وتبث على الأفام، يعني 22 إذاعة ولا إذاعة منهم تحصلت على الإشهار العمومي اللي هو مش مزير، رو حدث وطني وإحنا كهيئة الانتخابات يعني عنا فينا فيتنا باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، كان المفروض أنه تعطي ريكومونداسيون للشركة هذه أن يتمتع الإذاعات الجمعياتية باعتبارها غير ربحية أولا، ثانيا باعتبار وجودها المحلي تأثيرها على المستوى المحلي. احنا اليوم نحب المواطنات والمواطنين يشاركوا في الاستفتاء ولا نحب المعلومة ما توصلش؟ أنا ظهر لي نرى أنه نحب الناس الكل تشارك ويكون ثم معناتها إقبال كبير على الاستفتاء. أو كذلك، وهذه من الأدوار الأساسية. حتى التو ما فماش صدى، ما فماش اتصالات، ردود أفعال حول بين الاستنكاري. سي محمد وصلتكم؟ ما فماش حتى تفاعل، لأن معناتها أنتم كإذاعة نفزاوة نتمنى أنه تحاولوا تتصلوا بهيئة الانتخابات وتروا موقفها من البيان اللي أصدروا الاتحاد أو تطلبوا الشركة الخاصة هذه اللي خذيت الصفقة متاع توزيع الإشهار العمومي وأقصت الإذاعات الجمعياتية، ماذا بينا تتواصلوا معهم هنسمع رأيهم. واضح واضح سي طيب، إن شاء الله، وشكرا لك على كل التفاصيل اللي أمدتنا بها. شكرا لك ونهارك أسعد الأيام. شكرا يا مصاري موسيقى معكم مشوارنا، بشرجع بعد شوي لهدايتكم اللي كتبتوا هنا اللي خليتوا هنا على صفحتنا على الفيسبوك نزاع فيم، أو إذا طلبتونا على 75 493 859. نسمعوا ثامر حسني لولك حبيبي ورجعنا. زوا اف ام. تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت ركبتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نبزوا أفل تبعنا وخليك محفل. العشرة وستة واربعين دقيقة في أستوديو نزوة أفهم ومواصل معكم مشوارنا من صباح كيك باللي اللي بدأت معكم الستة نكمل معكم حتى للحداش إن شاء الله. حبيت نرجع لأهم إهداءاتكم الصباحية اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك نزوة أفهم أو إذا عنا مكالمات هاتفية على 75 493 8959. الهادي سالم أول مثل صباح علينا اليوم بالورود و الخضرة عشان نهارك أسعد الأيام. انتصار المستيري سميحة معلم كالعادة تسلم مع أهلها وصغارها الكل. يعطيكم الصحة على متابعتكم لينا. عيشوشة بيل حاضرة معنا. بنور وسرور يعطيك المحبة الرسول والقبول يا عيشوشة. علي المتصر زيادة يحيي الناس الكل وكان طلب أغنية يا حبيبي غالين هدنا هلا وهو هداها بدورة لجارتها حسن عبيد ابنها ناجح مقيم بفرنسا. نزلتوا حتى لتوتنا تخلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نزوة أفهم. طبعا عيشوشة ديما بتبعتنا شكرا ليك يعطيك الصحة يا عيشوشة كريمة بالحركة والبركة صبحت علينا. انتصار المستيري زادة وطبعا كل مشاهدينا ومستمعينا نعرفوا اللي فما برشا من المستمعين اللي يتعذر عليهم يعلقونا أو يطلبونا لكن نعرف لما يسمعوا فينا ومعنا بقلوبهم معقولهم احني زادة معهم. أورادة بالعمارات تحلي أيامك يا وردة تحيينا وتهدي كل أغنية الحسة لزوجها آل جمعورة. خيرية المهذبي صباح النور خالتي خيرية تحية صباحية مفهمة بالحب والإخلاص لكل فريق الإذاعة خاصة لي شكرا ليك وتهيني بهيد الإضحى بالقلوب والورود. زهرة الكار صباح النور يا زوزو بالورود ومحلاه الوردة متاعك تقول صباح النور وسرورك مبروك الأحلى فاطمة حل يامك يا زهرة إن شاء الله يعطيك متتمني. فاطمة مكي فاطومة صباح الوردة فاطومة نارك أسهل دايم إن شاء الله ربي يعطيك القوة ربي يحميك. حمزة قريرة حاضر معانا زيدا صباح النور خويا حمزة صباح الورد. محمد بن سعد صباح النور حمودة يقول فاطمتنا يعطيك الصحة دار إذاعتنا الله يخليك خويا محمد وشكر ليك دي مسؤولية كبيرة الحقيقة ربي قدرنا نكونوا على قدها شكرا ليك مرة أخرى. نشكر الناس الكل اللي تابعتنا اليوم من 6 متاع الصباح حتى اللي 11 صباح. تخشيمي قدرة ربي العشرين ثم هالك يا صباح ونديها لك. تقول صباح النور فاطمة، تحيي تحيي فاطمة طرابلسي، وإن شاء الله ديما منورين بوجودك معنا يا صباح إن شاء الله، وشكرا لك على تفاعلك. مازلت ومازال عنا بعض الوقت نجموا فيه تخلونا تعليق أو تنجموا تطلبونا على 75 493 859. نعم صدقي يقول صباح النور، صباحك وردة صدقي. طارق الحبيب صباح النور خويا طارق، نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. بونجور نهارك فل ياسمين، عيدك مبروك زيدا. قبل ما نختم معاكم حبيت نذكركم موعدنا اليوم، بدنا بالضحكة بدعوة الخير بالابتسامة بالطاقة الإيجابية، وحكينا أحمر يا مبروك نهاركم عسل. غدوة نحكوا على لون الأزرق، من محبين اللون الأزرق في وصف من وصفاتنا للحياة ورؤياتنا جديدة للحياة. تعرفنا على أخبارنا الوطنية وكذلك الرياضية، ثم طقسنا اللي طقس اليوم بأكثر شوي بدرجة نص من بين 39 و 40 درجة في ولاية قبيلية، ردوا بينا على رحلة في كل حالات. احنا الوضع الوبائي زاد رجع في الجمهورية التونسية، الكل في حرج شوية، ذاك على فزنا ردوا بينا على رواحنا. نعقموا نغسل يدينا ونحترموا مسافة التباعد ونلبسوا الكمامة امتعنا وإن شاء الله سلامات. أنا معاكم مع شخص وشخص كان جينيتنا كلها حب، شخص كان جينيتنا كلها ورد، ومش بعيد خاطر بيدينا حاجة هيك. كملت معاكم فاطمة في القلب للقلب وتحكي على المحبة، وربي إن شاء الله يحببنا في بعضنا، ويا ناس حبوا ناس، ربي موصينا بالحب والحب هو أساس برش حاجات في الدنيا. بعد اللي كملت معاكم فكر في الصحة، حكينا على طبعا على الموضوع الأول وهي الصحة النفسية وقديش مهمة طبعا في مجالات، وحكينا على المستوصفات وسمعنا رأي الناس. جاتنا لميس وشوفنا كديش مهمة الكرش طلعت في اكتشاف الحضارات واكتشاف العالم، خاطر الرحلات اللي خرجت والناس اللي مشت واللي اكتشفت واللي اتشهرت والعلامة غاياتهم الأساسية كانت الأكل، كانت لوج على المنكهات على الفواكه على وما إلى ذلك، وبهذا اكتشفنا العالم. طيب فهمت علاش المثل يقول سر الرجل بطنه. موصلين مشوارنا معاكم احنا في نزوة أفين في كل الأوقات إن شاء الله. اختمت معاكم بالبين الاستنكاري لأطر اتحاد الجمعيات على خلفية أنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أوكلت الإشارات الخاصة بالتوعية لشركة خاصة، وما كانش فما نصيب للإذاعات الجمعيتية اللي يبلغ عددها 22 جمعية إذاعة جمعيتي معترف فيه من قبل الهيكا، وإن شاء الله نواكب الخبر هذايا معاكم. فاطمة جعيدي مبروك وسيف كان معاكم من أول ساعة الصباح حتى لتو. نرجع لكم اليوم العشية في السهرية باش تسهروا معايا سهرية سمحة، وعندي صوت سمح وبرشا جو الحقيقة، مش برشا خبار برشا جو. استنوني العشية ونكمل معاكم برامجنا في نزوة فيما. نحب نسمعكم أغنية كنت استقبلت الجمعة اللي فاتت لصاحب الأغنية محلاها انتشرت وشهرت أكثر، وهي جاي على بالي. نهاركم فل ياسمين. لالي لالي لال لالي لالي لالي لالي هكت زيد اتعذب فيها يا غالي، انت اللي دخلت القلب سكنت وغرامك والله ما هنت، وبعادك نار وتكويني نار وتكويني، ومطير نومي من عيني في قربك حبي دفيني ونحس براحة نفسية. يدق قلبي يا